بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم انتقلنا إلى موضوع المناسخات، انتهينا من باب التصحيح والانكسار، وها نحن اليوم في باب المناسخات. ما هو تعريف المناسخات؟ ما هو تعريف المناسخات؟ نضرب مثال على لأجل أن نعرف، نستنبط من المثال التعريف. فنقول هلك أو مات محمد وخلف أربعة أبناء هم علي وإبراهيم ومحمد وزكريا. ثم مات علي وإبراهيم قبل قسمة التركة. نرسمها في جدول. الجدول هكذا: الأبناء علي، هذا ابن إبراهيم، ابن آخر من بعده محمد، ابن ثالث، ابن اللي بعده زكريا، هذا الابن الرابع. يعني مات محمد وخلف أربعة أبناء، اليوم علي وإبراهيم ومحمد. التركة فيها عقار ومزارع، فتأخر قسمة التركة، تأخرت قسمة التركة حتى توفي علي وتوفي إبراهيم، فمن يرثهم؟ يرثهم إخوانهم. إذن ميراث هؤلاء انتقل إلى إخوانهم الأحياء. إذن ما هو تعريف المناسخات؟ أن يموت وارث أو أكثر قبل قسمة التركة، هذه المناسخات. المناسخات أن يموت وارث اللي هو علي وإبراهيم أو أكثر، يعني أو أكثر من وارث. متى رحمكم الله؟ قبل إيش؟ قبل ماذا؟ قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة اللي هي المزرعة، اللي هي مثلا محمد عنده مزرعة، التركة مثلا مزرعة، صار يشتغلون لها في الصك، يريدون أن يخرجوا صك المزرعة، فتأخر الصك، فمات علي وإبراهيم قبل أن تقسم التركة. إذن ماذا صارت المناسخات؟ يعني نسخ محمد وزكريا، نسخوا علي وإبراهيم كأنهم لم يولدوا ولم يوجدوا. هذه هي المناسخات. طيب كم حالاتها أيها الإخوة الأفاضل؟ المناسخات لها ثلاث حالات. المناسخات لها ثلاث حالات. للمناسخات كم حالة؟ ثلاث حالات. الآن نبدأ بالحالات. حالات ماذا؟ المناسخ. المناسخات كم لها من حالة؟ قلتم لها ثلاث حالات. الأولى الحالات المناسخات، كم؟ ثلاث. الأولى أن يكون، احفظها معي وتتضح بالمثال، أن يكون ورثة الميت الثاني ماذا بهم؟ هم بقية ورثة الأول، يعني ما في وارث جديد، هم بقية ورثة الأول. مع إيش؟ ما هو الشرط اللي فيها؟ مع تساوي إرثهم منهما، يعني إرثهم متساوي من الميت الأول وإرثهم متساوي من الميت الثاني. مثاله توفي صالح وخلف ابن خمسة أبناء. هؤلاء يرثون من من؟ يرثون من أبيهم. هؤلاء يرثون من من؟ يرثون من أبيهم اللي هو ناصر. إذن الابن يرث من ناصر هذا، والابن هذا يرث من ناصر، والابن هذا يرث من ناصر، وهذا يرث من ناصر، وهذا يرث من ناصر. إذا ناصر ماذا يكون؟ هو الميت الأول. ناصر هو الميت الأول. شوف يا أخوان، دائما الميت الأول لا يوجد في المسألة. هذا الابن هو ناصر؟ لا، هذا ابن ناصر، وهذا ابن ناصر، وهذا ابن ناصر، وهذا ابن ناصر، وهذا ابن ناصر. إذا الميت الأول يكون خارج المسألة. طيب، ثم قبل قسمة التركة توفي هذا الابن رحمه الله. طيب، ثم توفي هذا الابن رحمه الله. طيب، هؤلاء ورثوا إيش؟ ناصر. طيب، هل يرثون من هذا؟ يرثون من هذا؟ هذا الميت الأخير أو الميت الثاني كما تسميه. نعم، لأنهم إيش؟ إخوتهم. لأنهم ماذا؟ إخوتهم. فهذا يصير أخ، وهذا أخ، وهذا أخ. طيب، الإخوة الثلاثة ذولا ورثهم متساوي من أخوهم هذا؟ يعني نفرض أن هذا علي، ونفرض أن هذا مهند. هؤلاء بالنسبة لعلي إخوة، وهؤلاء بالنسبة لمهند ماذا؟ أيضا إخوة. إذن أخ أخ أخ، إرثهم من ناصر متساوي لأنهم كلهم أبناؤه. طيب، إرثهم من أخوهم متساوي لأنهم إخوة. إرثهم من أخوهم مهند متساوي لأنهم كلهم إخوة. إذن هذه الحالة الأولى. شوف، أن يكون ورثة الميت الثاني، هؤلاء هم ورثة الميت الثاني اللي هو هذا وهذا. طيب، هم جدد؟ لا، قال هم بقية ورثة الأول، يعني ما في وارث جديد، يعني ما في وارث جديد. هؤلاء ورثة الميت الثاني اللي هو الابن علي ومهند، هم بقية ورثة الأول اللي هو من؟ ناصر. ما يعني ما في وارث جديد. قال مع تساوي إرثهم منهما. إرثهم متساوي من ناصر لأنهم أبناؤه، وإرثهم متساوي من علي لأنهم إخوته، وإرثهم متساوي من مهند لأنهم أيضا إخوته. إذن هذه من أي حالة؟ يلا سعد علي ماذا نكتب عليها؟ الحالة الإيش؟ ها؟ الحالة الإيش؟ ها؟ أي أحسنت، الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى. ورثة الميت الثاني اللي هو علي ومهند هم بقية ورثة الأول اللي هو ناصر، يعني ما في وارث جديد. طيب إيش ما هو الشرط؟ قال تساوي إرثهم منهما، يعني هذا وهذا وهذا متساوين من ناصر لأنهم أبناؤه، متساوين من علي لأنهم إخوته، متساوين من مهند لأنهم إخوته. إذن هذه الحالة إيش؟ الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى. طيب انتبه معي، الحالة الثانية نحن نريد نعرف الحالات قبل أن نقسم. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت ماذا بهم؟ يلا يا شباب، أي أحسنت، لا يرثون غيره. يعني كل واحد ما يرث إلا مرة واحدة، كل واحد نحط بين قوسين كل وارث في الحالة الثانية لا يرث إلا مرة واحدة. خلاص مختلفين متساويين ما عندهم مشكلة، لكن هنا في الأولى الابن ذا ورث مرتين، والابن ذا ورث مرتين، والابن ذا ورث مرتين، لأنه ورث المرة الأولى من ناصر، والمرة الثانية من علي، والمرة الثالثة من مهند. إذن ورث أكثر من مرة، لكن هذا الفارق بينه وبين الثاني أن هؤلاء هم الورثة ما في جديد، هذه واحدة، هم الورثة ما في جديد. القضية الثانية تساوي الإرث. طيب نأخذ مثال على هذه، هلك هالك، ونحن دائما النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فنحن نريد نأخذ أمثلة سهلة. توفي زكي وخلف ابن وابن وابن، كم ابن؟ كم خلف من ابن يا شباب؟ ثلاثة، أحسنت. طيب الابن هذا توفي رحمه الله، هذا كله ترى قبل قسمة التركة. توفي الابن هذا وخلف زوجة وابن، انتم معي؟ اي طيب احسنت. طيب الابن هذا، الابن هذا توفي وخلف ابن وابن ثاني، يعني خلف ابنين. الابن هذا توفي وخلف ابنا واحدا، واضح الصورة يا أخوان؟ واضح؟ زكي توفي وخلف هالابن والابن من ثلاثة أبناء، اللي هذا يعني ممكن نسمي هذا بلطفي، هذا ممكن نسميه يزيد، هذا ممكن نسميه عامر. إذن ناصر اللي هو الميت الأول، مثلا عبد اللطيف، عبد اللطيف توفي وخلف ثلاث أبناء. الابن الأول سماه لطفي، والثاني يزيد، والثالث عامر. قبل قسمة التركة توفي الابن هذا اللي هو لطفي، وين ورثته؟ تحته، عن زوجته وابنه. الابن يحجب الإخوة، لأن هذا صار الإخوة يحجبهم. طيب، هؤلاء يا شباب الإسلام رحمكم الله، هؤلاء المجموعة هذه سعد عليها، هؤلاء الثلاثة ذولا اللي هم لطفي ويزيد وعامر، من يرثون ممن؟ من عبد اللطيف. يرثون من غيره؟ لا. طيب، هذه الزوجة مع الابن يرثون من من؟ من لطفي. طيب، مرة أخرى، هنا الابن يزيد، أين هنا وفاته؟ هنا أبناؤه، الأبناء يرثون من يزيد. طيب، هنا عامر، من يرث عامر يا شباب؟ أي ابنه. طيب، الآن نعود مرة أخرى، بس انتبهوا معي بارك الله فيكم، نعود مرة أخرى. عبد اللطيف هو الميت الأول، هذا الميت الثاني اللي هو لطفي ويزيد وعامر، أو الميت الأخير، كل واحد الاسم. لطفي ويزيد وعامر أبناء عبد اللطيف، يرثون من من؟ من عبد اللطيف. طيب، هل يرثون من شخص آخر هنا في المسألة؟ لا، إذا ما يرثون إلا كم مرة؟ مرة واحدة. طيب، لطفي عنده زوجة وعنده ابن، زوجة لطفي يا شباب وابنه يرثون من من؟ من لطفي. يرثون من شخص آخر غيره ولا؟ طيب، عندك أبناء يزيد الاثنين ذولا، يرثون من من؟ يزيد. يرثون من غير يزيد؟ لا. كم يرثون؟ من مرة، مرة واحدة. الابن هذا يرث من عامر، يرث من غير عامر؟ لا. إذن هؤلاء ورثوا مرة واحدة، وهؤلاء ورثوا مرة واحدة، وهؤلاء ورثوا مرة واحدة، وهؤلاء ورثوا مرة ماذا؟ واحدة. إذن ورثت كل ميت لا يرثون غيره. إذن هذه من أي حالة يا شباب؟ أنا أذكرون لها، إيش نكتب عندها؟ إيش نكتب؟ بسرعة نكتب الحالة الثانية. الحالة الثانية. إذا مرة أخرى يا شباب، الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم منهما، اللي مثاله اللي هو علي ومهند وإخوانهم. توفي ناصر عن خمسة أبناء، ثم توفي علي قبل قسمة التركة، ثم توفي مهند قبل قسمة التركة. طيب، هؤلاء في وارث جديد؟ هنا في وارث جديد، إذا ما هي من الأولى. في وارث جديد، إذا ما هي من الأولى. هنا في وارث جديد؟ لا، ما في جديد، ما في جديد. لكن هؤلاء متساوي إرثهم من ناصر، مرة ثانية متساوي إرثهم من علي، مرة ثانية متساوي إرثهم من مهند. إذن هي من الحالة الأولى. انتقل معي للثانية، يعني ورثت كل ميت لا يرثون غيره. لطفي يزيد عامر، عبد اللطيف هذا لأبنائه، لطفي ويزيد وعامر يرثون عبد اللطيف بس، الزوجة هذه والابن يرثون لطفي فقط، الابن والابن هذا يرثون يزيد فقط، الابن هذا يرث عامر فقط. إذن هي من الحالة الثانية، لا يرثون غير مرة واحدة. بقينا بالحالة الثالثة يا شباب الإسلام رعاكم الله. الحالة الثالثة أخسر شيء، أخسر شيء نقول ما عدا هاتين الحالتين، ما عدا هاتين الحالتين. خلاص، اللي غيرهن هذه الحالة الثالثة. نضرب عليها أمثلة يا شباب، نضرب عليها أمثلة. نضرب عليها أمثلة. هلا توفي شخص او هلك هالك كله المعنى واحد. توفي شخص، هذه مثال على الثالثة. هلك شخص او توفي محمد مثلا وخلف زوجة وثلاث أبناء وبنت. هلك محمد وخلف زوجة وثلاث أبناء وبنت، ثم توفي أحد الأبناء قبل قسمة التركة. توفي أحد الأبناء قبل قسمة التركة وخلف زوجة وابنة. الآن ننظر من أي الحالات هي، لكن ما تقدر تنظر حتى تضعها في جدول. إذن في شيء يسمونه تحديد نوع الحالة. طيب الآن نضعها في الجدول. من هو زوجة؟ بعدين ابن ثاني، ابن ثالث، بنت. يلا، ثم توفي إيش؟ أحد الأبناء. نقول هنا توفي هذا الابن قبل قسمة التركة وخلف زوجة وابنا. زوجة وابن. طيب في أحد يرث غيرهم؟ هذا أخ الابن بالنسبة لهذا يكون أخ ما يرث. هذا الابن بالنسبة لهذا يكون أخ ما يرث. البنت تكون أخت لأن الابن منعهم. لكن الزوجة هذه ماذا تكون؟ تكون أما. فترث من ابنها ولا ما ترث؟ نعم ترث. في أحد ورث مرتين؟ نعم، الزوجة ورثت في الحالة الأولى أنها زوجة وفي المسألة الثانية بأنها أم. إذن ما دام في واحد ورث مرتين إذن هي من الحالة الثالثة. ما دام في وارث ورث مرتين إذن هي من الحالة الثالثة. نريد يا شباب الإسلام رحمكم الله نقسم بعض المسائل. فنريد نقسم على الحالة الأولى. نريد نقسم على إيش؟ الحالة الأولى. نأخذ مثال عليها ونقسم. بس انتبهوا معي وساعدوني. هلك هالك، يعني توفي شخص عن ثلاث أبناء، ثم توفي أحدهم قبل قسمة التركة. قبل قسمة ماذا؟ التركة. الحل، نقول الحل أول شيء نضع جدول لتحديد نوع الحالة. أولا واحد، تحديد نوع الحالة. شلون تحديد نوع الحالة؟ يعني هل هي من الأولى أو هي من الثانية أو هي من الثالثة. تحديد نوع الحالة. طيب كيف نعرف نوعها؟ نضعها في جدول. كم الأبناء؟ ابن، ابن ثاني، ابن ثالث. طيب يقول إيش توفي إيش؟ أحدهم توفي هذا، توفي هذا قبل قسمة التركة وبقي الاثنين دولة. من أي الحالات يا شباب؟ هل هي من الثانية أو من الثالثة أو من الأولى؟ أبوهم المتوفى هذا مثلا اسمه حميد، توفي حميد عن ثلاثة أبناء. طيب الأبناء هذول يرثون ممن يا شباب الإسلام؟ كلهم يرثون ممن؟ من حميد. إذن ورث هم طيب وهؤلاء الاثنين يرثون من؟ من ناصر. إذن ورثة الميت الثاني اللي هم هؤلاء اثنين ذولا ورثت هذا، بقية ورثة الأول، ما في أحد جديد. طيب إرثهم متساوي؟ نعم، هنا أبناء فتساوى إرثهم من حميد، وهنا من الابن هذا أخوهم، إذن هم إخوة تساوى إرثهم من، إذن هي من الحالة، من الحالة إيش؟ الأولى. طيب كيف نقسمها؟ كيف الآن حددنا، وضعنا جدول وحددناها، كيف نقسمها رحمكم الله؟ نقسمها، وهذه أسهل، أسهل شيء. كيف نقسمها؟ طريقة القسمة، طريقة القسمة في الحالة الأولى، في الحالة الأولى طريقة القسمة. انتبهوا معي، انتبهوا معي، ترى سهلة جدا، بس ركزوا. نقسم بين قوسين، نقسم التركة على الموجودين كأن لم يوجد غيرهم، كأن لم يوجد غيرهم. يعني مثل هذه، مثل هذه، نقول هكذا كم الموجودين؟ اثنين، يعني كأن هذا لم يولد، فنقول ابن وابن آخر، بس اثنين. نقسم على الموجودين كأن لم يوجد غيرهم، يعني كأن الابن هذا لم يولد. طيب إذن المسألة من كم يا شباب؟ المسألة الابن هذا له رأس والابن هذا له رأس، إذن المسألة من كم؟ مسألة من اثنين. انت خلاص، يعني نقسم في الحالة الأولى يا شباب الإسلام، نقسم على الموجودين كأن لم يوجد غيرهم. طيب مسألة ثانية، مسألة ثانية، هلك هالك عن بنت وبنت أخرى وابن وابن وابن، ثم توفيت البنت هذه قبل قسمة التركة، ثم توفيت البنت هذه قبل قسمة التركة. إذن ماذا نقول الآن؟ نقول إرثهم متساوي من أبوهم ومتساوي من أخواتهم. إذن هي من أي الحالات يا شباب الإسلام؟ إذن هي من حالة الأولى، من الحالة الأولى. طيب ماذا نفعل؟ نقسم على الموجودين كأن لم يوجد غيرهم، نقسم على الموجودين كأن لم يوجد غيرهم، فنقول هذا الابن له رأس والابن ذا له رأس والابن ذا له رأس. المسألة من كم؟ من ثلاثة. خلاص، يعني كأن البنات هؤلاء لم يولدنا، كأن البنات هذه لم تولد، بس هذا انتهت الحالة الأولى يا شباب الإسلام، انتهت.